الدرس الرابع: تاريخ الضرائب ونفوذ الشركات. أتذكر كيف قصت علي وأنا بعد في المدرسة قصة روبن هود ورجاله المرحين، وكيف ارتأها المعلم قصة رائعة عن بطل رومانسي على غرار نمط كيفين كوستنر، كان يسرق الأثرياء ليعطي الفقراء. لكن أبي الثري لم يكن يرى في روبن هود بطلا، بل كان ينعته بالمحتال. ولا يزال أتباع روبن هود أحياء، وإن يكن هو قد قضى نحبه من زمن بعيد. فلكم أسمع الناس يقولون: ولما لا يتحمل الأثرياء عبئهم مقابل ما يتحصلون عليه؟ أو أسمعهم يقولون: لابد أن يدفع الأثرياء ضرائب أكثر فتذهب للفقراء. إن فكرة روبن هود هذه، أو الاقتطاع من الأثرياء لمنح الفقراء، هي التي سببت أكثر الألم للفقراء والطبقة الوسطى. فمثالية روبن هود هي السبب في جسامة ما يفرض من الضرائب على الطبقة الوسطى، حيث إن الواقع الحقيقي هو أن الأثرياء لا يفرض عليهم ضرائب، بل الطبقة الوسطى هي التي تتحمل الضرائب التي ينفق منها على الفقراء، وخاصة على الطبقة الوسطى من المتعلمين أصحاب الدخول المرتفعة. ومرة أخرى، لكي نفهم النحو الذي تجري به الأمور، علينا أن نتأمل التاريخ، علينا أن ننظر لتاريخ الضرائب. في الوقت الذي كان فيه أبي صاحب التعليم العالي خبيرا بتاريخ العلوم، أكسب وليد الثري نفسه خبرة بتاريخ الضرائب. لقد بيّن أبي الثري لي ولمايك أنه لم يكن لا في إنجلترا ولا في أمريكا في الأساس ضرائب، بل كان هناك بعض مناسبات وقتية فرضت خلالها الضرائب لتمول الحروب، إذ كان الملك أو الرئيس يلقي بكلمة يدعو الناس بعدها للتبرع والمساهمة. وقد فرضت الضرائب في بريطانيا للقتال ضد نابليون، حيث امتدت الحرب منذ عام 1799 وحتى عام 1816. كما فرضت الضرائب في أمريكا لتمويل الحرب التي استمرت منذ عام 61 وحتى عام 65. وقد فرضت إنجلترا في عام 1874 ضريبة دخل كجباية إجبارية على مواطنيها، كما أضحت ضريبة الدخل إلزامية منذ عام 1913 في الولايات المتحدة طبقا للتعديل 16 في دستورها، في حين كانت الضريبة المبالغ فيها على الشاي هي التي قادت لقيام حزب الشاي في ميناء بوسطن. بادرة أشعلت الحرب الثورية الأمريكية، واستغرق الأمر 50 عاما لتضرب كل من إنجلترا والولايات المتحدة الصفحة عن فكرة الضرائب المطردة على الدخل. والذي فشلت هذه المواقيت التاريخية في أن تشير إليه هو أن كل من هاتين الضريبتين قد فرضت في الأساس على الأثرياء، وكانت تلك هي النقطة التي سعى أبي الثري لإفهامها مايك وإياي. لقد بينا لكلينا كيف أن فكرة الضرائب قد شاعت وتقبلتها الأكثرية، لما أخبر به الفقراء والطبقة الوسطى من أن الضرائب قد فرضت لتعاقب الأثرياء وحسب. ولهذا السبب صوتت الجماهير الغفيرة لصالح قانون الضرائب، والذي اكتسب بذلك التصويت شرعيته الدستورية. وبرغم أن ما قصد به كان معاقبة الأغنياء، فإنه التف وصار عقوبة للجموع التي صوتت له، تلك الجموع التي تمثلت في الفقراء والطبقة الوسطى. وفور أن تذوقت الحكومة طعم المال تنامت شهيتها. هذا ما قاله أبي الثري تعليقا على تلك الحقبة، كما كان من كلامه أيضا: إنني وأباك طرف نقيض، فهو من رجال الحكومة البيروقراطيين، فيما أنا رأس مالي، كما أنه يتلقى المال مقابل عمله، فيما يقاس نجاحنا طبقا لسلوكين متناقضين، إذ يتلقى المال لينفقه وليوظف الناس، وكلما زاد إنفاقه وزاد عدد الذين يوظفهم، تضخم حجم منظمته، وفي العمل الحكومي كلما تضخم حجم منظمتك نلت احتراما أكبر. أما على الجانب الآخر وفي منظمتي، كلما تدنى عدد الذين أوظفهم تدنى إنفاقي، وكلما تدنى إنفاقي زاد احترام الذين يستثمرون عندي أموالهم لي. ولهذا لست أحب الذين يعملون بالحكومة، إذ إن لديهم أهدافا تختلف عن أهداف رجال الأعمال. هذا وكلما زاد حجم المنظمات الحكومية، تعظمت الحاجة أكثر فأكثر لأموال الناس لتقديم العون لها. لقد آمن أبي المتعلم بأن على الحكومة أن تقدم العون للناس، كما أحب فكرة قيامه هو ووالدتي بالعمل لدى منظمات السلام مدربين للمتطوعين الذاهبين لماليزيا وتايلاند والفلبين حبا شديدا. ولطالما حارب ليزيد من مخصصات جهته الحكومية وليعظم من موازنتها حتى يتمكن من توظيف المزيد من الناس سواء في مجاله التربوي أو في منظمات السلام، وكانت تلك وظيفته. وفي الوقت الذي بلغت فيه 10 من العمر كنت أسمع أبي الثري يصف العاملين بالحكومة بأنهم حزمة من اللصوص، كما كنت أسمع أبي صاحب التعليم العالي ينعت الأثرياء بالمحتالين الغارقين في الجشع والمتوجب فرض المزيد من الضرائب عليهم، وكان لكليهما بعض الحق فيما قال. فلقد كان عسيرا علي أن أعمل لدى أحد أكابر الرأسماليين في مدينتنا ثم أعود أدراجي لأجد أبا هو زعيم حكومي بارز. ولم يكن يسيرا على المرء أن يعرف أي الرجلين أحق بالتصديق. واليوم ما زلت كلما درست تاريخ الضرائب أجد أبعادا مثيرة تظهر لي. فكما قلت، لم يكن مسار فرض الضرائب ممكنا إلا لإيمان الجموع بنظرية روبن هود في الاقتصاد، والتي تقضي بالاقتطاع من الأثرياء ليعطي إلى كل من سواهم. لكن المشكلة كانت في عظم شهية الحكومة تجاه المال، مما دعا سريعا لفرض الضرائب على الطبقة الوسطى، وتابعت فرضها على الطبقات الأدنى فالأدنى. أما الأثرياء على الطرف الآخر فقد رأوا فرصة سانحة، إذ أنهم لا يلعبون طبقا لمجموعة القواعد ذاتها. فكما قررت سابقا أن الأغنياء قد عرفوا بالفعل مسألة تأسيس الشركات والتي أضحت شائعة في عهد السفن المبحرة، إذ كون الأثرياء هذه الشركات كأداة للحد من المخاطر التي تتعرض لها أصولهم أثناء كل رحلة إبحار، إذ عمد الأثرياء لوضع أموالهم في هذه الشركات لتمويل الرحلات، وكانت تلك الشركات تقوم حينها باستئجار طاقم الملاحين للإبحار إلى العالم الجديد سعيا وراء كنوزه. فإن فقدت السفينة فقد الملاحون أيضا أرواحهم، لكن الخسارة التي كانت تقع على الأثرياء كانت تنحصر في المال الذي استثمروه في رحلة الإبحار وحسب. ويبين الشكل التالي كيف يقبع هيكل تلك الشركات خارج بيان الدخل والميزانية الخاصين بك. إن المعرفة بقوة البنية القانونية للشركات هي التي تمنح الأثرياء ميزة ضخمة على الفقراء والطبقة الوسطى. وبترعرعي بين كنفي أبوين يعلماني، أحدهما عالم اجتماعي والآخر رأسمالي، شرعت سريعا في إدراك كيف أن فلسفة الرأسمالي تشتمل على منطق أحكم، حيث ظهر لي أن علماء الاجتماع يعمدون إلى معاقبة أنفسهم لأقصى حد، وذلك طبقا لما حصلوه من تعليم مالي قاصر، وبغض النظر عن مبدأ خذ من الغني والذي ابتدعته الغوغاء، وجد الأثرياء على الدوام سبيلا ماكرا للالتفاف حوله. وهذه هي الكيفية التي فرضت بها الضرائب في نهاية المطاف على الطبقة الوسطى، ونجح الأثرياء في الالتفاف على المثقفين لا بشيء سوى بأنهم يفهمون قوة المال، وهي المعرفة التي لا يجري تلقينها في المدارس. ولكن كيف التف الأثرياء على المثقفين؟ إليك الجواب. لقد شرع المال يتدفق على خزائن الحكومة فور أن تم تطبيق قانون خذ من الأثرياء. وبادئ ذي بدء كان الناس سعداء، إذ كان نفع المال يصل لكل موظف الحكومة والأثرياء، فقد ذهب نفع هذا المال لموظف الحكومة في صور وظائف ومعاشات، كما ذهب إلى الأثرياء في صورة تعاقدات حكومية أوكلت لمصانعهم. وبينما أضحت الحكومة بركة تتجمع فيها الأموال، ظهرت مشكلة الإدارة المالية لهذه الأموال. بعبارة أخرى، كانت سياسة الحكومة بيروقراطية تتمثل في تجنب تكديس أموال طائلة، فإن فشلت الجهة الحكومية في إنفاق الاعتمادات المخصصة لها، فسيخاطر القائمون عليها بفقدان هذا القدر من المال في الموازنة التالية، ولن ينظر إليك باعتبارك رجلا فاعلا. أما رجال الأعمال في الطرف المقابل، فمكافأتهم تكون على تحصيل أموال فائضة، وتقاس فاعليتهم طبقا لهذا. وفيما تنامت دائرة الإنفاق الحكومي هذه، تزايد الطلب على المال وجرى تعديل فكرة فرض الضرائب على الأثرياء لتطبق على أصحاب الدخول المتدنية ومن هم أدنى منهم من الذين صوتوا للمبدأ سالفا، أي الفقراء والطبقة الوسطى. لقد استخدم الرأسماليون الحقيقيون معرفتهم بالمال في أن يجدوا ببساطة سبيلا للهروب من هذا، فعودوا اللجوء للحماية التي وفرتها لهم الشركات التي قاموا بتأسيسها. لكن الذي لا يعرفه الكثيرون ممن لم ينشئوا يوما شركة هو أن هذه الشركة ليست كيانا حقيقية، فليست سوى حامل ملفات يضم وثائق قانونية ويقبع في مكتب أحد المحامين المسجلين في وكالة حكومية، فليست إذن مبنى ضخما عليه اسم الشركة، كما أنها ليست بالمصنع ولا المجموعة من الناس، بل هي مجرد وثيقة قانونية تخلق كيانا قانونيا بلا روح. وها هي ثروة الأثرياء تجد الملاذ الأمن ثانية، ومرة ثانية شاع اللجوء إلى الشركات فور أن تم التصديق نهائيا على قوانين الدخل، حيث كانت شريحة الضرائب المفروضة على دخل الشركات أقل من الشرائح الضريبية المفروضة على الدخل الفردي. هذا إضافة لما سبق وبينا، يمكن أن يجري تسديد نفقات معينة لهذه الشركة بفرض ضرائب مسبقة. ولقد استمرت هذه الحرب بين الذين يملكون والذين لا يملكون لمئات السنين، قادتها الجموع المنادية بمبدأ خذ من الأثرياء بإزاء الأثرياء. وقد دارت المعارك بين الطرفين في كل زمان ومكان شرعت فيه القوانين، وستبقى الحرب دائرة إلى الأبد. والمشكلة هي أن الذين يتعرضون للخسارة على الدوام هم من غير أصحاب رؤوس المال، أولئك الذين يستيقظون في كل صباح ويكدون في العمل ويدفعون الضرائب. ولو أنهم فقط فهموا الطريقة التي خاض بها الأثرياء اللعبة لكان في وسعهم أن يلعبوها بالطريقة ذاتها، ولكانوا بسبيلهم هم أيضا لتحصيل استقلالهم المالي. ولهذا أرتعد فرقا في كل مرة أسمع فيها والدا ينصح أبنائه بالذهاب إلى المدرسة حتى يمكنهم يوما أن يجدوا وظيفة آمنة ومستقرة، إذ ليس ثمة منفذ يخرج منه موظف بوظيفة آمنة مستقرة دون أن يكون صاحب قدرة على التعامل مع المال. إن الشخص العادي اليوم يعمل 5 أو 6 أشهر بالعام لصالح الحكومة قبل أن يجني مالا كافيا يغطي به ضرائبه، وفي رأيي أن هذه الفترة فترة طويلة، كما أنه كلما عملت بكد أكبر سددت المزيد للحكومة، وهذا هو السبب الذي من أجله آمنت بأن فكرة خذ من الأثرياء قد ردت الناس على الجموع التي صوتت لصالحها. وفي كل مرة يحاول الناس فيها معاقبة الثري على ثرائه لا يذعن فيها الأثرياء ببساطة، بل يكون لهم رد فعل، ففي أيديهم المال وعندهم النفوذ والنية في تغيير الأمور، فلا يجلسون ساكنين ويتطوعون بسداد الضرائب، بل يبحثون عن سبل لتدنية أعبائهم الضريبية، ويوظفون محامين ومحاسبين مهرة، ويقنعون الساسة بتغيير القوانين أو يجدون ثغرات قانونية، فلديهم الموارد التي تمكنهم من إحداث التغيير. كما تسمح منظومة الولايات المتحدة الضريبية أيضا بسبل أخرى لتلافي سداد الضرائب، وأغلب هذه الأدوات متاحة للكافة، لكن الأثرياء هم في العادة من يبحثون عنها، وذلك لأنهم هم من يفكر في أعمالهم الخاصة. فعلى سبيل المثال يمثل الرقم 1031 بالولايات المتحدة إشارة لبند 1031 من قانون الإيرادات الداخلية، والذي يسمح للبائع بأن يستثنى من الضرائب على عقار حصل عليه مكسب رأسمالي من خلال مبادلته بعقار أعلى تكلفة. فالعقارات إحدى أدوات الاستثمار التي تيسر مثل هذه المزايا الضريبية، فطالما تبقي على مقايضاتك العقارية متصاعدة القيمة لن تسدد ضرائب على مكاسبك إلى أن تسيلها لنقدية. والذين لا ينتفعون من هذا الوفر الضريبي والذي يتيحه لهم القانون يفوتون على أنفسهم فرصة عظيمة لبناء خانة الأصول الخاصة بهم. أما الفقراء والطبقة الوسطى فليس متاحا لهم الموارد ذاتها، فيجلسون هناك تاركين لمحقن الحكومة اختراع أذرعهم، مذعنين لعملية تبرعهم بالدم. وحتى اليوم ما زال يفاجئني عدد من الذين يسددون المزيد من الضرائب أو يفوزون بتدنيات ضريبية أقل لأنهم ببساطة يخشون الحكومة. وإنني لا أعرف كم يبدو مأمور الضرائب مرعبا بالنسبة لهم، وإن لي أصدقاء أغلقت أعمالهم ودمرت ليكتشفوا بعد ذلك أن هذا لم يعد كونه خطأ ارتكب من جانب الحكومة، وإنني لأدرك كل ذلك، لكن الثمن الذي يجري دفعه من خلال العمل من يناير وإلى منتصف مايو لهو ثمن فادح لقاء ذلك الخوف، وبسببه لم يقاوم أبي الفقير أبدا ما كان يفرض عليه من ضرائب، ولم يقاومه أبي الثري كذلك، بل كل ما فعله هو خوض اللعبة بأسلوب أذكى، وفعل هذا من خلال تأسيسه لشركات مختلفة ودخوله في أكثر من شراكة. هذا الأمر الذي يعد سر الأثرياء الأكبر. ولعلك تتذكر الدرس الأول الذي تلقيته عن أبي الثري، وهو الدرس الذي تلقيته إذ كنت فتى صغيرا في 9 من عمره، توجب عليه أن يجلس منتظرا إياه أن يتحدث إلي، بل وتكرر أن جلست في مكتبه منتظرا إياه أن يلتفت إلي فيما كان يتجاهلني عامدا، فقد أرادني أن أستشعر نفوذه وأن أرغب في أن أحقق ذلك النفوذ لنفسي يوما ما. ولطالما ذكرني عبر السنوات التي تعلمت فيها منه أن المعرفة قوة، وأن مع المال تأتي قوة عظيمة تتطلب معرفة صائبة للحفاظ عليه وتنميته، فبدون هذه المعرفة ستترك للحياة الزمام لتقودك. ولطالما ذكرني أنا ومايك بأن المستأسد الأكبر ليس رئيس العمل ولا المشرف، ولكنه مأمور الضرائب، فلن يتوانى مأمور الضرائب عن الأخذ منك ما دمت تسمح له بذلك. وجوهر الدرس الأول والذي دار حول جعل المال يعمل لصالحي بخلاف أن أعمل أنا لجنيه، هو كل المطلوب لاكتساب هذه القوة، فإن عملت سعيا وراء المال فإنك بذلك تمنح هذه القوة لصاحب عملك، أما إن جعلت المال عاملا عندك فأنت حينئذ من يمتلك القوة ويتحكم فيها. وفور أن اكتسبنا هذه المعرفة بقوة المال، أراد منا أن نمتلك الذكاء المالي وأن لا نسمح للمستأسدين بأن يملكوا زمامنا. ولهذا على المرء أن يعرف القانون وأن يعرف كيف يجري النظام المحيط به، فإن كنت رجلا جاهلا بهذا فلسوف يكون من اليسير أن يستأسد عليك الناس، أما إن كنت عارفا بما تقوله فلديك فرصة للقتال. ولأنه كان عارفا بما يقول كان يدفع الكثير لمحاسبي ومحامي الضرائب الأذكياء، إذ كان ذلك أقل تكلفة مما يدفعه للحكومة. فكان الدرس الأعظم الذي تلقيته عنه والذي انتفعت به أيام انتفاع في حياتي هو أن كن ذكيا ولن يتحكم بك الناس كثيرا. لقد عرف أبي الثري القانون لأنه كان مواطنا مطيعا له، ولأن الجهل بالقانون كان مكلفا، وكانت مقولته هي إنك إن عرفت أنك على صواب فلن يعتريك الخوف من المقاومة، حتى وإن كنت تتحدث عن روبن هود وجوقته المرحة. أما والدي صاحب التعليم العالي فشجعني دوما على السعي وراء وظيفة جيدة بمنظمة كبيرة، وتحدث إلي عن فضائل اعتلائك السلم الوظيفي بالمنظمة، ولم يتفهم أن التعويل على شيك الراتب الذي يصرفه صاحب العمل وحده سيجعل مني بقرة طيعة جاهزة للحلب. وحين أخبرت أبي الثري عن نصيحة والدي لم يزد عن كتم ضحكته، وكان كل ما قاله هو وما المانع في أن أمتلك هذا السلم. وكفتا لم يزل بعد صغيرا لم أفهم ما معناه أبي الثري بتملك المرء لمنظمته، فقد بدت فكرة مستحيلة ومخيفة. وعلى الرغم من أنها استثارتني لم يكن صغر سني ليتركني أتخيل إمكانية أن يعمل الكبار في وقت ما بمنظمة أمتلكها. لولا والدي الثري لاتبعت نصيحة أبي المتعلم، فتذكيره الذي كان يأتيني منه بين مناسبة وأخرى هو الذي أبقى فكرة امتلاكي لمنظمة الخاصة حية، وأبقاني سالكا دربا مختلفا عن درب أبي. وفي الوقت الذي بلغت فيه 15 أو 16 من العمر عرفت أنني لن أسلك الدرب الذي كان يزكيه أبي الثري لي، ولم أكن أعرف كيف سأفعل هذا، لكنني كنت عازما على أن أسلك ذات الاتجاه الذي يسلكه أغلب قرناء دراستي، وقد غير هذا القرار حياتي. ولم تبدأ نصيحة أبي الثري في أن تكتسب المنطقة إلى أن بلغت أواسط العشرينات، فكنت حينها قد تركت لفور عملي في المارين كوربس وفي زيروكس، ورغم أنني كنت في حينها أجني مالا وفيرا إلا أنني كنت أصاب بالإحباط في كل مرة كنت أنظر فيها إلى شيك الراتب الذي أتقاضاه، فقد كان حجم الاقتطاعات منه مهولا، وكنت كلما عملت أكثر تزايدت هذه الاقتطاعات. وعندما صرت إلى نجاحات أكبر في عملي، شرع رؤسائي في الحديث عن الترقيات والعلاوات التي تنتظرني. كان الأمر بمثابة المديح على ما قمت به، ولكن كان بوسع الإنصات لوالدي الثري يهمس إلي سائلة: من الذي تعمل لصالحه؟ ومن الذي تعمل على تصييره ثريا؟ في عام 1974، وفيما كنت لا أزال أعمل في زيروكس، أنشأت شركتي الأولى وشرعت في التفكير في عملي الخاص. كانت هناك بالفعل قلة من الأصول في خانة الأصول الخاصة بي، لكنني أضحيت عندها عازما على الاجتهاد في زيادتها، حيث زادت شيكات الراتب تلك بكل الاقتطاعات من منطقية نصيحة أبي الثري. وكان بوسعي أن أرى كيف سيكون مستقبلي إن أنا اتبعت نصيحة والدي المتعلم. يعتقد العديد من أصحاب العمل أن نصحهم لمرؤوسيهم بأن يفكروا في أعمال خاصة بهم سيضر بالعمل، وإنني لمتيقن من كون هذا صحيحا مع بعض الأفراد، ولكن بالنسبة لي جعل من التركيز في عمل الخاص وزيادة أصولي موظفا أفضل، فقد صار لي الآن هدف وصرت آتي إلى العمل مبكرا وأعمل بكد، جامعا ما استطعت من المال لأستثمر في العقارات. كانت هاواي حينها في حالة ازدهار، وكانت هناك إمكانات شتى لتكوين الثروات، وكلما استشعرت أننا نمر بفترات ازدهار زادت مبيعاتي من ماكينات زيروكس، وكلما ازدادت مبيعاتي ازداد ما أجنيه من المال، وبالطبع ازدادت الاقتطاعات من شيك راتبي. كان الأمر مستفزا، فأردت أن أخرج من شرك العمل كموظف، ولكم يسوؤني أن كنت مجدا في عملي ولم أكن متوانيا. وبحلول عام 1978 كنت على الدوام واحدا من أعلى 5 رجال مبيعا، بل في الأغلب أكثرهم مبيعا، وأردت أن أخرج من مضمار سباق الفأر. وفي أقل من 3 سنوات كنت أجني من منظمتي صغيرة الحجم، والتي كانت شركة قابضة للعقارات أكثر مما كنت أجنيه من عملي في زيروكس، وكان كل من المال الذي كنت أضيفه لخانة الأصول الخاصة بي وكذلك الذي كنت أجنيه من منظمتي عاملا لصالحي، ولم أكن فقط مندوب مبيعات يقرع الأبواب ليبيع ماكينات ناسخة. وها قد بدأ المنطق يتجلى في نصيحة أبي الثري، وسريعا صار التدفق النقدي الذي تولده ممتلكاتي قويا إلى الدرجة التي يسرت لي شراء سيارة البورش الأولى. وظن حينها رفاقي من مندوب البيع في زيروكس أنني كنت أبدد عمولاتي، ولكنني لم أكن أفعل هذا، بل كنت أستثمر عمولاتي في شراء الأصول. وكانت أموالي تعمل جاهدة في كسب المزيد من الأموال، ومثل كل دولار دخل إلى خانة الأصول موظفا عظيما يعمل جاهدا للإتيان بالمزيد من الموظفين ولابتياع رئيسه الذي هو أنا سيارة بورش جديدة. ولقد شرعت أعمل بكد أكبر في زيروكس، وكانت الخطة تسير سيرا حسنا، وكان برهان ذلك هو سيارات البورش. وباستخدام ما تلقيته من دروس على يد أبي الثري كنت قادرا على الخروج من أمثلة سباق الفأر، والتي تمثلت في كوني موظفا في سن مبكرة. كان ذلك ممكنا لما كنت قد اكتسبته من خلفية مالية قوية جراء هذه الدروس، وبدون هذه المعرفة المالية والتي أطلق عليها حاصل الذكاء لكان سلوكي طريق الاستقلال المالي أشق وأعسر، وأنا اليوم أعلم الآخرين من خلال ما أعقده من حلقات دراسية عن المال، آملا بذلك أن أقاسمهم هذه المعرفة. وكلما أشرع في الحديث خلال هذه اللقاءات أذكر الناس بأن حاصل الذكاء المالي إنما هو جماع لمجالات 4 رحبة من الخبرة، هي كالتالي: 1- المحاسبة، وهي ما أسميه الثقافة المالية، وهي مهارة لا غنى لك عنها إن بغيت تشييد إمبراطورية مال، فكلما تزايد ما بين يديك من مال ازداد مقدار دقة الذي تحتاجه، هذا وإلا سقط المنزل على من بين جدرانه. وهذه المهارة منوطة بالجانب الأيسر من المخ، وهو الجانب المسؤول عن التفاصيل. وتتمثل الثقافة المالية في القدرة على قراءة البيانات المالية وفهمها، وهي مهارة تساعدك على أن تلمس نقاط القوة والضعف في أي منظمة. 2- الاستثمار، وهي ما أسميه بعلم توليد المال للمال، وهو العلم بالاستراتيجيات والخطط، وهي المهمة المنوطة بالجانب الأيمن من المخ، ذلك الجانب المسؤول عن الإبداع. 3. فهم الأسواق، أي علم العرض والطلب، فهناك حاجة لمعرفة الخصائص الفنية للسوق والتي تحركها العواطف، وإليك مثالاً لما أقول، وهو الدمى التي أنتجتها شركة تيكلمي إلمو للدمى أثناء أعياد الميلاد في عام 1996، وهي مثال على السوق الذي توجهه العاطفة أو المواصفات الفنية. أما العامل الثاني المهم للسوق فهو الجوهر أو المنطق الاقتصادي للسوق، بمعنى هل ينطوي استثمار ما على المنطق أم يخلو منه بناء على ظروف السوق الحالية؟ يظن الكثير من الناس أن مفاهيم الاستثمار في السوق وفهم طبيعته شيء معقد بالنسبة للأطفال، ويخفى عليهم أن الأطفال يعلمون هذه الأشياء بحدسهم، فالذين لم يعرفوا منهم دوما إلمو كانوا عرضة للترويج الزائد لشخصية عالم سمسم قبل أعياد الميلاد مباشرة، وهي الشخصيات التي رغب أكثر الأطفال في شراء إحداها، وجعلوها في مقدمة قائمة الرغبات الخاصة بأعياد الميلاد. ولكم تساءل الآباء والأمهات عما إن كانت الشركة قد سحبت الدمى من الأسواق عمدا، في حين أبقت على الحملات الإعلانية دائرة قبيل أعياد الميلاد، حيث يسود الذعر في الأسواق تبعا للطلب الذي يفوق العرض بكثير، وبانعدام الدمى من المتاجر يجد الباعة فرصة سانحة لجني ثروة صغيرة جراء الإحباط الذي يصيب الوالدين، حيث يضطر الوالدان غير المحظوظين بالعثور على الدمى المطلوبة إلى شراء لعبة أخرى لمناسبة الأعياد فيشترون دمى إلمو. وهكذا رغم أن الشعبية غير المبررة التي تحظى بها هذه الدمى الأخيرة تخلو من المنطق بالنسبة لي، إلا أنها شعبية لها ما يبررها لما فيها من مثال ممتاز على اقتصاد العرض والطلب، والأمر ذاته ينطبق على أسواق الأسهم والسندات والعقارات وبطاقات مباريات البيسبول. 4. القانون. فعلى سبيل المثال يمكن لمنظمة قائمة على باقة من المهارات الخاصة بالمحاسبة والاستثمار والمعرفة بالأسواق أن تحقق نموا معجزا، إذ يسع الفرد الذي يمتلك المعرفة بالمزايا الضريبية والحماية القانونية والتي تمنحها الشركات أن يصير إلى الثراء في فترة أقصر من الفرد الذي يعمل كموظف أو مالك فردي لشركة صغيرة الحجم. فالأمر ها هنا أشبه بالفرد بين شخص يسير على قدميه وآخر يحلق طائرة، كما أن الفرق يضحى عميقا عندما يتعلق بتحقيق ثروة في الأجل الطويل، وإليك بعض التفصيل. 1. المزايا الضريبية. يمكن للشركة أن تقوم بالعديد من الأشياء التي لا يسع الفرد القيام بها، كأن يسدد النفقات قبل أن يسدد الضرائب ثم يحاسب على الضريبة بعد ذلك، وذلك هو المناط الكلي للخبرة والمشوق للغاية والذي يتوجب عليك بالضرورة ولوجه ما لم تحوز الحجم الكافي من الأعمال أو الأصول. وتجري العادة بأن يجني الموظف مالا لقاء عمله يسدد عنه الضريبة المفروضة ثم يتعيش بما بقي، أما الشركة فتجني المال وتنفق ما تحب ثم يتم محاسبتها ضريبيا على ما تبقى. وتلك إحدى أهم الثغرات الضريبية القانونية والتي ينتفع بها الأثرياء، إذ إنها يسيرة وفي المتناول ولا تكلف شيئا إن كان بحوزة المرء استثمارات تولد تدفقا ماليا جيدا. فعندما تمتلك شركتك الخاصة يمكنك على سبيل المثال أن تعتبر إجازتك في هاواي لقاءات للإدارة هناك، وأن تعتبر إنفاقك على السيارة وتأمينها وإصلاحها جميعا من نفقات الشركة، وأن تعد كذلك عضويتك في أحد النوادي الصحية نفقات تلتزم الشركة بسدادها، وكذلك الحال مع أغلب وجبات المطاعم والتي ستعد حينها نفقات جزئية، ولكن عليك أن تفعل هذا كله بالصورة القانونية ومن خلال العوائد قبل حساب الضرائب عليها. 2. الحماية من الدعاوى القانونية. إننا نعيش في مجتمع ميال للتقاضي، حيث يبغي كل امرئ أن ينال من كعكتك، فترى الأثرياء يعمدون إلى إخفاء الكثير من ثرواتهم في شكل أدوات كالشركات والتكتلات لحماية أصولهم من الدائنين. وعندما يقاضي أحد الناس شخصا ثريا يصادفه الكثير من الإجراءات الحمائية ليجد في الأغلب بأن هذا الشخص الثري لا يمتلك شيئا، وذلك لأن الأثرياء يديرون كل شيء لكنهم لا يملكون شيئا. أما الفقراء والطبقة الوسطى فتراهم يحاولون تملك كل شيء ثم يخسرونه لصالح الحكومة أو لصالح المواطنين المغرمين بمقاضاة الأثرياء، فلقد تعلموا ذلك من قصة روبن هود والتي تقوم على فكرة خذ من الأثرياء وأعطي للفقراء. وليس الغرض من هذا الكتاب هو الخوض في تفاصيل تملك شركة ما، ولكنني سأقول لك إنك إن تملكت أي صورة من صور الأصول القانونية فعليك أن تفكر أكثر في منافع الشركات والحماية التي تقدمها لك، وأن تقدم على هذا التفكير بأسرع وقت ممكن. إن هناك الكثير من الكتب التي ألفت عن منافع افتتاح شركة، بل والخوض بك خطوة بخطوة فيما هو ضروري لإنشائها. وأحد الكتب المميزة في ذلك الصدد هو كتاب إنكاند جروريتش، والذي يمدك ببصيرة عظيمة عن قوة الشركات الشخصية. يعد الذكاء المالي في الحقيقة محصلة للعديد من المهارات والمواهب، لكنني أحب أن أصفه بمزيج من المهارات الفنية التي ذكرت أنفا والتي تشكل أساس الذكاء المالي. فإن كنت تطمح لتحقيق ثروة فمزيج المهارات هو هذا الذي سيعظم من مقدار ذكائك المالي. وفي إيجاز نقول إن الناس على قسمين: الأثرياء وأصحاب الشركات والذين يجنون المال وينفقونه أولا كيفما شاءوا ويسددون الضرائب، والذين يعملون عند أصحاب الشركات والذين يجنون المال لقاء عملهم ويسددون الضرائب وينفقون ما تبقى. وإننا لنزكي لك أن تمتلك شركتك الخاصة كجزء من استراتيجيتك المالية الكلية والمؤسسة على قاعدة الأصول الخاصة بك.